بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحباب، انتهينا من الحديث عن سيدنا عيسى ابن مريم، وكملنا بموضوعه تتمة موضوعان التوحيد. نستكمل اليوم مصير سيدنا عيسى ابن مريم. ما الذي حدث؟ أين سيدنا عيسى ابن مريم؟ أين هو؟ وما الذي سيحدث معه؟ وهل رفع بروحه أم بجسده؟ أم بروحه؟ أم لم يرفع؟ وما هو مصيره في آخر الزمان؟ وما هو موقفه مع المسيح أو المسيح الدجال؟ أسأل الله أن يوفقني لكي أوضح هذه النقاط. الشق الأول هنتكلم عنه، عن مصير سيدنا عيسى ابن مريم. ثم الشق الثاني، نزوله في آخر الزمان وقتله المسيح الدجال. لأن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هو أن المسيح عليه السلام لم يقتل، هو الجميع متفق على أنه لم يقتل، ماشي. لكن الخلاف أين هو؟ هل رفع بروحه؟ أم إن الله عز وجل أماته ميتة طبيعية ودفن مثلا؟ لكنه لم يقتل بيد اليهود. لكن الذي عليه العلماء أو جمهور العلماء أكثرهم على أن المسيح عليه السلام رفع بروحه وجسده إلى السماء، وهو الآن حي لم يمت، سينزل في آخر الزمان، هقول ذاك، ويقتل المسيح الدجال، ثم يحكم بشريعة الإسلام على دين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ميتة طبيعية ويقبر ويدفن. ثم بعد ذلك تبدأ العلامات الصغرى في التوالي لقيام الساعة حتى تكون العلامات الكبرى فتقوم القيامة. نتكلم عن الشق الأول بسرعة، وفي مذكرة بأحيلكم إليها، يا ريت كتيب، هو جميل جدا جدا حقيقي، اسمه فصل المقال في رفع عيسى حيا وفي نزوله آخر الزمان وقتله المسيح الدجال. كل ده عنوان الكتاب، عنوان الشيخ مرحوم محمد خليل هراس، كتاب من اروع ما تقرا الحقيقه، ومن اطيب الكتب اللي تقراها، ومحط المنهج ولو صغير يعني مش هياخد منك وقت، بس ان لقيته. اولا، ما هو الدليل على ان المسيح عليه السلام رفع الى السماء؟ وهنقول الادله والنائب برضو اللي قالوا غير كده ايه. يعني ربنا في سوره آل عمران يقول: فلما احس عيسى منهم الكفر، من اليهود اللي هم هيكفروا بيه وبدعوته، قال: من انصاري الى الله؟ من الحواريين بتوعي اللي معايا؟ قال: الحواريون نحن انصار الله. سلام في المسيح واتباعه. امنا بالله واشهد باننا مسلمون. ربنا امنا بما انزلت، الانجيل، واتبعنا الرسول عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين، اي فاكتبنا من امة النبي الذي يأتي بعد عيسى، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا مع الشاهدين. وقلنا برضو الاية تفسيرها تفسير سورة المائدة، فصل الاية دي مع سورة المائدة اللي هي: ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، اي من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وارجع للشريط اللي فاتحه كده، الحته دي مفصله شويه عشان الوقت همشي بسرعه. فاكتبنا مع الشاهدين. ثم ربنا تبارك وتعالى قال: الحواريون نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون، ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ها، ومكروا ومكر الله. بس خلي بالك من السياق، مكروا مين؟ اليهود. ايه مكروهم؟ عايزين ايه يعني؟ مكر اليهود بقتل عيسى سيدنا المسيح عليه السلام، عايزين يموتوه، ومكروا ومكر الله. مكر الله مقابل ومضاد لمكر اليهود. يعني اليهود لما يبقوا عايزين يمكرهم بقتل عيسى، مكر ربنا يبقى ايه؟ العسر. انه ما يموتش سيدنا عيسى. مش يبقى كده ايه؟ ومكروا اليهود عايزين ايه؟ يقتلوا سيدنا عيسى المسيح. ومكر الله. يبقى مكر الله عكس المكر ايه؟ لازم يقتل عليهم مكروه. ماشي؟ بس خليك معايا في السياق كده واحدة واحدة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اذ قال الله اللي مكر بمكر مضاد مكر اليهود. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اني متوفيك. دي اللي عليها مشكلة كلها كلمة متوفيك دي. هقولها لك دلوقتي. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اني متوفيك. يعني ايه هنقول؟ ورافعك الي. متوفيك ورافعك الي. ومطهرك من الذين كفروا اليهود. وجاعل الذين اتبعوك الحواريين بتوعك وانصارك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. ثم الي مرجعكم. تعال وقف معايا الاول. شوف التفسير بتاع كلمة متوفيك ورافعك. يعني ايه التوفي؟ التوفي بمعنى استوفى الشيء. بمعنى ايه؟ التوفي بمعنى النوم. والتوفي بمعنى الاماتة. التوفي بمعنى ايه؟ معنى النوم ومعنى الموت. معنى النوم ومعنى الموت. ازاي؟ تعالى في سورة الانعام. ربنا يقول وهو، اي الله عز وجل، وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني ايه؟ يعني ينيمكم بالليل. بينيمنا بالليل. عشان كده بيسموا النوم الموتى الصغرى. والموتى الكبيرة بتوع الروح بيسموها الموتى الكبرى. وهو الذي يتوفاكم بالليل. ويعلم ما جرحتم بالنهار. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى. عبال عمرنا ما يخلص. لما عمرنا ما يخلص خلاص انتهى. حنا ما نقومش بقى. الروح تطلع لله تبارك وتعالى. بالموتى ايه؟ الكبرى. ولذلك برضو تفسير اللي التوفي بمعنى النوم تلاقيه في سورة الايه؟ الزمر. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ايه منامها؟ النوم. يبقى النوم موت والارواح بتصعد الى الله. طيب اللي ربنا قضى نهاية عمره بتتحبس روحه عند الله. نصبح الصبح نقول الله يرحمه ويحسن اليه، مات. واللي فاضل له عمر ربنا يبعث له ايه؟ يبعث له روحه. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. خلي بالك، فيمسك الذي قضى عليها الموتى. يتمسك روحه اللي ربنا قضى عليه الموت. طب والتاني؟ ويرسل الاخرى اللي فاضل له عمر لسه. ثم يبعثكم فيه اللي في سورة الانعام اللي فاضل له عمر. ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. مده محدوده بعد كده خلاص انا نفسك روحت بالسلام. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. يا عايز اللي يتفكر ويتدبر. لان النوم موت. عشان كده وانت بتنام بتقول ايه؟ بسمك اللهم ايه؟ اموت واحيا واليك المصير. ده بالليل. بسمك اللهم ايه؟ اموت يعني انام. يعني انام. يبقى التوفي بمعنى النوم وبمعنى الموت. يبقى اني متوفيك ورافعك الي. متوفيك يعني منيمك. ورافعك الي معروف هيطلع الى الله. رجع الى الله عزيز الذات. واحد يقول طب وانت قلت هنا التوفي بمعنى النوم ليه؟ هو انتهاك بمعنى الموت ليه؟ ليه ما نقولش اني متوفيك يعني مميتك؟ ما هو بعض المفسرين قال دي بس ده ما يستقيمش مع الايه. لان تفسير ابن كثير والمفسرين كذلك معه كثير قالوا هذا الامر. قالوا لا، استعرضوا الاول التفاسير كلها. هقول لك التفاسير كلها فيها ايه. اني متوفيك ورافعك الي. قيل ده بالتقديم والتاخير. يعني متوفيك ورافعك الي. لا، اصلها رافعك الي ومتوفيك. رفع الي وبعد كده اتوفاك. قيل بالتقديم والتاخير. وقيل رافعك متوفيك اي مميتك. وقيل متوفيك ورافعك الي يعني ربنا موته وبعدين بعثه وبعدين موته. عشان بقى برضه مكر اليوم. وقيل بالنوم. ان هو الامر ده. طب نعمل ايه احنا بقى؟ مش احنا بقى. العلماء بيقولوا ايه؟ يقول لما تلاقي حاجة متشابهة وحاجة محكمة ترد المتشابه الى المحكم. ترد المتشابه الى المحكم. يعني ايه متشابه؟ يعني حاجة تحتمل دي وتحتمل دي. ردها الى الحاجه المحكمه اللي ما تحتملش الى معنى واحد. طب تعال ندور في الايه. قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك واحد. متوفيك دي متشابهه موت والنوم، لكن رافعك الي محكمه. رافعك هتقول رافع ايه بقى؟ رافعك رافعك الكف بتاع سيدنا عيسى كله رافعك الي اي الى الله. طيب يستقيم المعنى ازاي؟ ارد المتشابه الى المحكم. يبقى اقول ان الله امامه نومه وبعدين رفعه. طب وليه ما نقولش موته؟ اصل لو موته طب رفعه ميت. رفعه هو ميت. طب ليه؟ طب ليه؟ طب واحد يقول لي طب ممكن تبقى رافع روحه. طب هو طب كلنا روحنا بتتنفخ لما بنموت. ايه الجديد؟ وبعدين لو قلت انه مات امال ومكروا ومكر الله. يبقى انت حققت لليهود اللي هم عايزينه. هم كانوا عايزين اليهود يموتوه. طب ما انت لما تقول لما تفطر الايه على انها الموت يبقى انت كانك بتقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اني مميتك. طب ما دول كانوا عايزينه اليهود مش كانوا عايزينه حتى بس ربنا هو اللي موتوا في ايده مش اليهود اللي موتوا في ايديهم. اهو مات وخلاص. اهو مات وخلاص. انما هنا لا. لما تحمل المتشابه على المحكم وتقول ان التوفي بمعنى النوم يستقيم معنى الايه. اذ قال الله يا عيسى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك منيمك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. اذا هذه اول ايه تثبت ان المسيح رفع بالروح وبالجسد. خلي بالك انا عارف في اسئله كتير بتدور في ذهنك دلوقتي. دقيقه واحده بس استعجلت عليا واحده واحده هوصلك للاخر خالص. دقيقه واحده. يبقى دي ايه. الايه الثانيه عندكم الايه الثانيه اللي تثبت كلامي وكلام المفسرين اللي قالوه في سوره النساء. ربنا يقول ايه؟ وبكفرهم يعني وبكفر اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم ام المسيح بهتانا عظيما. لما قالوا انها ذلك ما جبت المسيح منين وانت ما اتجوزتيش؟ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. خلي بالك وقولهم قول مين؟ قول اليهود. وبكفرهم هم دي رايحه لمين؟ لليهود. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم اليهود بيقولوا ايه؟ انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم سخريه استهزاء لانسوا انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ده كلامهم ده الكفر اللي بيقولوه. طب امال يا رب الحق فين؟ يقول وما قتلوا. هما بيقولوا قتلنا. يوم ربنا قال ايه؟ لا ده ما قتلش. لا ما قتلش. خلي بالك وما قتلوا وما طلبوا. وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. شبه لهم شبه سيدنا عيسى. وان الذين اختلفوا فيه يا ترى هو مات ولا ما ماتش؟ هو اللي طلب ولا مش هو؟ وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. شك يا ترى هو ولا مش هو؟ ده اللي اختلفوا لفي شك منه. خلي بالك ما لهم به من علم. امال ايه؟ الا اتباع الظن. بيظنوا يا ترى هو المسيح اللي اتطلب ولا مش هو؟ امال الحق فين يا رب؟ خلي بالك بقى وما قتلوه يقينا. وما قتلوه اليهود ما موتوهوش ده يقينا لان الكريم ده تبعه ليه؟ الظن. وما قتلوه يقينا. امال اللي حصل ايه؟ بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. بل رفعه الله اليه. بل رفعه الله اليه. رفعه مع وما قتلوه يقينا مع قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. قتلات مع بعض. هم بيقولوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. اليهود بيقولوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هم ربنا قال لا وما قتلوه وما طلبوه وده يقينا لان ربنا رفعه. رفعه ايه؟ ها؟ رفعوا ايه؟ هتقول لي برضه بالموت؟ هم فين وما قتلوه وما طلبوه؟ هم فين كلامهم قتلنا المسيح عيسى؟ الله يبارك عليك تعالوا كلامهم. انما في التفسير بل رفعه الله اي رفع بالروح والجسد. ازاي؟ سيدنا ابن عباس بيفسر الايه. بيقول لما اراد الله ان يرفع عيسى ابن مريم يرفعه لان ابن عباس حبر الامة. حبر الامة. بيقول خرج على الحواريين على اتباعه. فقال ان منكم من يكفر بي 12 مرة. من الحواريين اتباع سيدنا عيسى. وبعدين بيقول لهم ايكم يصلب مكاني او يقتل مكاني. ايكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني وهو معي في درجتي. فقام شاب من احدثهم سنا. شاب سنه صغير كده. فقال اجلس لا اقعد. ثم عاد عليهم القول. من منكم يترمى عليه شبهي ويقتل مكاني وهو رفيقي في درجتي. محدش قال. قال الشاب ده مرة تانية. وفي الثالثة كمان قال. فقال انت هو ذاك. انت. يقول ابن عباس فألقي عليه شبه عيسى. بقى شبه سيدنا عيسى. فدخل الجن عايزين عيسى. فوجدوا الشبه. قال هما سيدنا عيسى فين؟ قال رفع من روزنة في البيت. رفع من فتحة في البيت. رفع ايه؟ هتقول لي برضه بالموت؟ طب هيبقى ايه؟ ربنا طلع بصيته فوق؟ طب وليه؟ ثم يبقى ده مطابق لان كانوا عايزينه اليهود. انما المقابل ليهم ايه؟ ثم رفع من روزنة في البيت يبقى بروحه وجسده. مش ميت. مش ميت زي ما هو كده. الروح والجسد مع بعض. ثم رفع من روزنة في البيت. ودخلوا الطلب اللي هم اليهود. فاخذوا شبه عيسى اللي كان شبه عيسى فقتلوه. فقتلوه. فكفر به بعضهم 12 مرة. 12 مرة. هم عدد الحوالين اللي كانوا موجودين مع سيدنا عيسى. فكلام سيدنا ابن عباس تفسير. ادي آية وادي التانية. ادي آية وادي التانية. تعال نشوف الآية الثالثة في رفع سيدنا عيسى. ايه اللي يدل على ان سيدنا عيسى مرفوع وانه بروحه بجسده. الدليل ان الله تبارك وتعالى يقول بعد الايات في سورة النساء يقول ايه؟ وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. ها وان من اهل الكتاب. يعني وليس احد من اهل الكتاب الا وقد امن. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به. هي خلي بالك من هي دي شويه. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. هي اي برضه هي. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بيقولوا به دي تروح لمين؟ وان من اهل الكتاب اي وليس احد من اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. ها وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به الا وقد امن به. بمين؟ قيل بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مش جاي. قيل بالقرآن برضه مش جاي. قيل به اي بعيسى ابن مريم وده الصحيح. وان من احد من اهل الكتاب الا ليؤمنن به. يعني ما فيش واحد من اهل الكتاب الا وهيكون امن به. يعني مين؟ يعني سيدنا عيسى. وان من عيسى. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. اللي هي رايحه لمين؟ لسيدنا عيسى برضه. في بعض المفسرين قالوا لا اللي هي رايحه لاهل الكتاب. يعني وليس هناك احد يهودي او نصراني الا وهيؤمن بالمسيح قبل ان يموت هو اليهودي او النصراني. على انه بشر مش اله. انما هنا الحقيقه برضه التفسير ايه؟ هيبقى بعيد شويه. انما العلماء اللي فسروا الايه بقى قالوا ايه؟ قالوا وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به اي بالمسيح عليه السلام قبل موته. يعني قبل سيدنا عيسى ما يموت. يعني مفيش واحد من اهل الكتاب الا وهيكون امن بالمسيح على انه بشر قبل ما يموت سيدنا عيسى. طب دي حصلت؟ لا لسه. يبقى معناها ايه؟ معناها انه مرفوع في السماء بروحه وجسده وانه سينزل في اخر الزمان. وزي ما هنشوف الاحاديث بقى يقتل الخنزير ويذكر الصليب ويضع الجزيه. ما فيش جزيه. ما حدش يدفع جزيه ويبقى مسيحي او يهودي. لا. يا الاسلام يا تموت. يبقى اللي هيؤمن بالاسلام هيكون امن بالمسيح على انه ايه؟ على انه بشر. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته على انه بشر لما ينزل في اخر الزمان. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اللي هو المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى مريم الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا ابو هريرة كان يقول ايه؟ كان يقول واقرأوا ان شئتم ايه رواه الحديث يوشك ان ينزل فيكم. يعني اقترب نزول عيسى ابن مريم حكما عدلا. يعني سيدنا المسيح هينزل حكما عدلا فيكسر الصليب. اذا الى انه ايه؟ لم يسقط. ما هو كسر الصليب. يبقى مين اللي قال الصلاه؟ يبقى اللي بيقول الصلاه كذاب. المسيح يقول كده هيكسر الصليب. ويقتل الخنزير. ما احرمش هو لحم الخنزير. ويضع الجزية. مفيش حد يدفع جزية. لان الجزية تبقى مفروضة على مين؟ على اهل الكتاب. وربنا بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الا الحق من الذين اوتوا الكتاب اهو. حتى يعطوا الجزية الضريبة عن يد اي عن قدرة وهم صاغرون يعني وهم اجلاء. فاحنا دلوقتي لو في حكم اسلامي اللي عايز يبقى مسيحي مسيحي اللي عايز يبقى يهودي يهودي هو حر لكن يدفع الجزية. يدفع الجزية ده ربنا ما قال. لا المسيح بقى هيقول لا لما ينزل في اخر الزمان. هيقول لا لا لا مفيش حاجة اسمها يدفع الجزية. مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم يعني تآمن بيه على ان انا بشر وان انا عيسى وعبد الله وتكون انت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لان مفيش رسالة هينزل بيها المسيح. مفيش رسالة لان خلاص الرسالات ختمت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو لما ينزل في اخر الزمان هيحكم بتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لهم اهو ما بقبلش جزية والطريق كسرت وانا ما اتطلبتش والخنزير ما حلتوش انا موتته ومفيش جزية. تقبل الاسلام ولا تموت؟ اللي مش هيقبل الاسلام هيموت. يبقى اللي هيبقى موجود هيكون امن بالمسيح على انه ايه؟ على انه بشر. اذا وان من احد اي وليس هناك احد وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به اي بالمسيح عليه السلام قبل موته على انه بشر ويوم القيامه يكون عليه شهيدا. واضح؟ هذه الايات في ايه؟ في رفع سيدنا عيسى حيا في روح وجسد. طب الايات اللي بتقول انه هينزل ايه الايات اللي بتقول انه هينزل في اخر الزمان وانه هينزل وده خفيفة. ايه الايات اللي بتقول دي؟ اقرا معايا سورة آل عمران ربنا يقول ايه؟ اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه. كون عيسى ابن مريم بغير اب فكان عيسى ابن مريم بغير اب عشان كده سيدنا الله اسمه ايه؟ كلمة الله. ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ها وجيها في الدنيا والاخرة لما كان مرموقة عليها ومن الصالحين ها ويكلم الناس في المهدي وكهلا وكهلا. وقف شوية. ويكلم الناس في المهدي وايه؟ وكهلا وكهلا. دول احنا لنا مراحل. بنبقى الاول طفل اطفال عيال وبعدين شباب ها شباب وبعد طفل وبعدين شباب وبعدين كهولة وبعدين شيخوخة. الآية بتقول ويكلم الناس في المهدي وكهلا. يكلم الناس في المهدي ده المسيح وكهلا قبل ما يبقى شيخ قبل ما يبقى شيخ ويموت. ضم مع الآية دي أي سورة المائدة اللي في الآخر. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. تكلم الناس في المهدي وكهلا اي تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب ترصدتك يعني والحكمة والتوراة والانجيل واذا تخلق من الطين كهيئة الطير باذن الى اخر الايات. لكن عايزين نضم الاية دي مع الاية بتاعت سورة المائدة. في المائدة تكلم الناس في المهدي وكهلا وفي آل عمران ويكلم الناس في المهدي وكهلا. خمسة معايا. تكلم الناس في المهدي كانت معجزة كانت معجزة. مش بقولها هي مريم وده لقد جئت شيئا فريئا. انا سورة مريم أشارت إليه كيف يكلمون من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني إيه آخر الآيات اللي قلناها. طيب يبقى المسيح لما نطق في المهدي دي كانت إيه؟ معجزة. أيوه سمعني معجزة. يبقى لما نطق في المهدي كانت إيه؟ كانت معجزة. طب لما ربنا يعقد حاجتين على بعض مش لازم يبقى المعجزة دي هي دي المعجزة زي المعجزة دي؟ إزاي؟ لما يقول ويكلموا الناس في دي إزاي؟ لما يقول ويكلموا الناس في المهدي معجزة وكهلا يبقى لازم تبقى ايه؟ معجزه. طب ما احنا كلنا بنتكلم في الكهوله. ما انت هتتكلم لما تبقى كهل لما تكبر وهتتكلم وانت شيخ كمان لما تعدي. امال يبقى ايه المعجزه دي؟ يكلموا الناس في المهدي وكهلا. طب ما هو كهلا هو هيتكلم هو كهلا ما دي معروفه. لا هتبقى هذه هذا الكلام سيكون معجزه وهو بينطق في الكهوله زي ما كان كلامه في المهد معجزة. ازاي دي بقى؟ لما ينزل في اخر الزمان. لما ينزل في اخر الزمان وضم ليها برضو تاني الاية بتاعة سورة النساء ومن اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. ودي ما تحققش. هل كل اهل الكتاب اللي كانوا موجودين امنوا بيه على انه عيسى بشر؟ طب ما في ناس بيقولوا ان هو اله ان هو اله. طب لما بيجوا يموتوا لما يجوا يموتوا مش لازم تكون اقيمت عليهم الحجه، يبقى لازم يكون المسيح موجود وان هم هيطلعوا فوق، او اللي بيطلع فوق ده بيطلع بعدين بينزل يموت من اهل الكتاب، لا يبقى المسيح هو اللي ايه؟ هو اللي هينزل. ولذلك في التفسير تلاقي المعنى ده وتلاقي التفسير ده، وتلاقي الايه بقى رقم 3 كمان، الايه رقم 3 في سوره الايه؟ الزخرف، ربنا يقول وانه لعلم للساعه، يعني علامه من علامات القيامه، فلا تمترن بها واتبعون. ايه ده؟ مين ده؟ وانه، ارجع بالايات لورا، ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. طبعا نمشي شويه، ان هو الا عبد انعمنا عليه سيدنا عيسى وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. وبعدين وانه المسيح عليه السلام لعلم للساعه، علامه من علامات القيامه نزول عيسى ابن مريم. ولذلك من العلامات الصغرى للقيامه، القيامه ليها علامات صغرى وليها علامات كبرى. علامات صغرى حاجات بتقول لك القيامه قربت، علامات كبرى بتحصل النفخ في الصور يبقى القيامه انتهت. من العلامات الصغرى للقيامه نزول عيسى ابن مريم، نزول عيسى ابن مريم. ليه؟ هات الاول الاحاديث اللي بتقول نزول عيسى ابن مريم. ايه الاحاديث اللي تثبت ان سيدنا عيسى هينزل؟ في البخاري ومسلم. بس بعض العلماء قالوا الاحاديث دي احاديث احاد، يعني خبر الواحد، وقالوا احاديث الاحاد ما بناخدش بيها بامور العقيده. لا، كلام غلط مش مظبوط، لان احاديث الاحاد بنؤمن بيها وبناخد بيها في امور العقيده كمان، لان حديث الشفاعه والحوض والقبر ونزول الدجال، ان عيسى نزول المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم، ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى مريم، كل دي احاديث احاد. ده انت لو رديت احاديث الاحاد هترد ثلاث ارباع دينك. مين قال دي؟ بنؤمن بهذه الاحاديث ما دام صحيحه، وهي في البخاري ومسلم. يعني في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم. يوشك يعني اقترب، قرب نزول عيسى ابن مريم. نزول اه معنى نزول كده. يوشك ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا. اهو هيحكم بايه طيب؟ بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم. لان مفيش رسول بعد الرسول. والكلام اللي هو بيعمله ده امتداد لشريعته. الواحد يقول لي بس ده نزلت عليه توراه وده نزلت عليه قران، النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الانبياء لعلات، امهاتهم شتى ودينهم واحد. الانبياء كلهم امهاتهم شتى لكن دينهم واحد، فهم اخوه. اخوه جميعا في العقيده. وشفنا قبل كده برضه توفني مسلما والحقني بالصالحين، اجعلني مسلمين ومن ذريتنا امه مسلمه لك، الى اخر الايات. فإلى الحديث يوشك ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا. هيعمل ايه؟ فيكسر الصليب. طب معنى يكسر الصليب يعني ايه؟ يعني هو ما اتطلبش. ويقتل الخنزير. ويضع الجزيه، مفيش جزيه. ويفيض المال، يكثر الفلوس حتى لا يقبله احد، الناس تلزق من الفلوس. تلزق من الفلوس وتلزق من الخير. ده في البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم ثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم، اذا نزل ابن مريم فيكم وفيكم امامكم. يعني ايه؟ كم امامكم. يعني ايه؟ هو هينزل فين؟ في حديث صحيح مسلم بيقول انه هينزل في حته اسمها بادي لب ناحيه الشام. ده انه خرج وخرج من الشام والعراق فعاد. لا لا لا، ده المسيح الدجال. ده المسيح الدجال. انما اللي هينزل سيدنا المسيح، المسيح الدجال هو اللي هينزل في مكان بين الشام وبين العراق. بين الشام وبين العراق. بابي لب دي اللي هيقتل عندها المسيح الدجال. انما المسيح هينزل في الشام في دمشق، وهينزل في صلاه الفجر. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل وقد تقدم امام ليصلي بالمسلمين. اخ مسلم طلع يصلي بالمسلمين، فهيشوف سيدنا عيسى نازل من السماء، يضع يده اليمنى على جناح ملك ويده اليسرى على جناح ملك. واذا نظر الى الارض، يعني لما يوقف جنابه، راسه تقطر ماء كانه جمال شعره. ينزل وقد تقدم امام ليصلي بالمسلمين. فيومئ اليه عيسى ان تقدم انت، فان بعضكم على بعض امراء تكرمة لهذه الامه. انا ما ادورش ام واحد منكم لانكم من ام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من ام السيد الاولين والاخرين. انتوا تأموا بعض عشان انتوا من امته. لكن شوفوا هو المسيح عليه السلام، لكن انا ما تقدمش علشان ام واحد منكم. فهيكمل الصلاه فيهم، هيصلي ليهم. هذا المسلم يكون نزل المسيح عيسى ابن مريم. نزول عيسى ابن مريم، نزول عيسى ابن مريم ده علامة من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى. ليه؟ لان هيكون نزل المسيح الدجال. نزل المسيح الدجال. ايه المسيح الدجال؟ اسمه المسيح او المسيح بالحق او بالخط. ايه ده؟ ده موضوع كبير وامر ما يمرش بالسهل كده، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث صحيح: ما بين خلق ادم الى قيام الساعة امر عيسى ابن مريم، ده علامة من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى. ليه؟ لان هيكون نزل المسيح الدجال. نزل المسيح الدجال. ايه المسيح الدجال؟ اسمه المسيح او المسيح بالحق او بالخط. ايه ده؟ ده موضوع كبير وامر ما يمرش بالسهل كده، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث صحيح: ما بين خلق ادم الى قيام الساعة امر اكبر من الدجال. دول خلوا بالكم، من يوم ربنا خلق ادم لغايه ما القيامه تقوم مفيش حاجه خطيره هتحصل قد موضوع الدجال ده. ايه موضوع الدجال ده يا رسول الله؟ يقول في صحيح مسلم عليه الصلاه والسلام: ما من نبي الا وقد انذر امته الاعور الدجال. مفيش نبي قبليه الا وقال لقومه على الاعور الدجال، خلوا بالكم منه وحذرهم منه. وما دام ما طلعش قبل كده مع الانبياء السابقين يبقى هيطلع من ايه؟ هيطلع في امتي. عشان كده قالوا وصفهن يا رسول الله، قال وصفهنكم. لكن الامر جد خطير. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم يقول: لا ينفرن الناس، الناس هتصفح من الدجال الى الجبال. الناس هتسمع بالدجال وتشوف هتجري تجري وتفر منه من الى الجبال. ايه الدجال ده؟ هو الحمد لله ربنا فضحه، عشان ما حدش يقول طب ونعرف ازاي؟ طب ونعرف منين؟ لا يا عم دي فتنه كبيره، هي فعلا يعني فتنه كبيره. ونسال الله ان يعصمنا لو حصل في حياتنا. ايه المجرم ده الدجال ده اخباره ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم بيقول انه شاب قصص قصص، يعني شعره مكركب، شعره مكركب اسود ومكركب، شعره اشرب بس اكله جامد قوي. انه شاب من الشباب قصص شعره اكثر اعور العين اليمنى، عين اليمنى عوراء فيها عور، اعور العين اليمنى، عينه صافية كأنها عنبة، ما بيشوفش بيها، طلع بره كده ولا كأنها عنبة، مكتوب بين عينيه كفر، مكتوب بين عينيه كفر، يقرأه المتعلم والأم. عشان ما حدش مرة شقرة لا حتراه. ليه؟ لان ده فتنة. تعرفين اللي عايش وراه يسمع كلامه؟ يخرج الدجال فيتبعه 70,000 من اليهود. في صحيح مسلم الحديث برضه. في صحيح مسلم 70,000 من اليهود هيمشوا وراه. المجرم الدجال ده شاب شعره اسد، عينه عوراء، اعور العين اليمنى، عينه صافيه بره كانها عنبه، ومكتوب بين عينيه كافر او كفر، يعني ده كافر ما تصدقوش. يخرج المسيح الدجال انه خارج الخلة، يعني في مكان بين العراق والشام في حتة من هناك، فعاش يمينا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش ويسارا، عاش في الارض الفساد. الا يا عباد الله فاثبتوا. قال طب هيعمل ايه الحيوان ده كده يا رسول الله؟ قال يمكث 40 يوم بس. شوف معاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا طب يا رسول الله أرأيت هذا اليوم الذي كالسنة، اليوم اللي هيمر علينا كسنة لما يكون سنة، كيف نصلي فيه؟ الصحابة دماغهم فين؟ الصحابة دماغهم فين؟ صلاة. طب هنصلي في اليوم اللي زي السنة ده ازاي؟ قال اقدروا له قدره. وصلوا نفسكم بقى، شوف بين كل صلاة وصلاة قد ايه؟ وتبتلوا تصلوا وتعملوا حسابكم على كده. طب ايه بقى معاه المسيح الدجال ده الملعون ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. قال: الا انه اعور في مسلم، وان ربكم عز وجل ليس باعور. عشان تبقى واضح اهو، ما تقوليش ده فتني. طب ده رسول الله ده ما هو جاي حاجه كمان جامده جايه اهي، يا طب العفو والعافيه. بس الحمد لله منظره باين، منظره باين. بيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان معه نارا وجنة. فناره جنة وجنته نار. العكس ان جايبها دي عامل لها الجنة هي دي جهنم. واللي بيقول عليها جهنم هي الجنة. وان له فتنة. فتنة. ربنا بيفتن بيه. بيشوف بعد ما كتب على وشه كافر. وبعد ما خلاها اعور. وخلى عينه اليمنى طوعة كأنها عنبة. الناس حكون عليه الله برضه تصدق. والعياذ بالله فما عفو العظيم. في ناس هيؤمنوا بيه. هيقولهم انا ربكم. حتى النبي يقول كده. هو يقول انا ربكم وان ربكم عز وجل ليس باعور. بس عرفوا كده اهو. اهو. طب نعمل ايه يا رسول الله? قال من ادركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. اول ما تشوفه اقرا فاتح سورة الكهف. اول سورة الكهف. الحمد لله الذي انزل على نبيه الكتاب ولم يجعل له عوجا الى اخر الايات. هيعمل ايه ده? سيب الفتنة بتاعته. يجي على شاب مؤمن. مؤمن. يقول له انا ربك. يقول لا ان الله ليس باعور. انت الدجال. انت المسيح الدجال اللي النبي قال عليه. وكان يومك وطلعت اهو. فيضربه ضربة على رأسه فيطلقه نصفين. كان بالك من الفتنة. هيشوقه نصفين. ثم يأمره ان يلتحم. الزق ببعض. يلزق فيقوم حيا. فيقول ماذا تقول? واذا بهذا الشاب المؤمن يقول والله ما زدت فيك الا بصيرة. انت الاعور الكذاب. يعني لا يتكس اكثر بعد اللي انت عملته ده. لانه على ايمان. لا يدخله النار. اذا كان النار بتاعته. فهي جنة الله عز وجل. هي في الجنة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدش يصدقه. وما تخبوش منه. هو صحيح له حاجات يفتن بيها. يعني ان من فتنته ايه من فتنته ايه صحيح مسلم. الطريق مسلم من الفتنة بتاعته ايه? يمر على الارض السبقة. الارض اللي ما فيهاش زرع. فيأمرها ان تمطر فتمطر. يأمر السماء ان تمطر فتمطر. لكن برضه مش الله. لانه بعد كل حاجة من دي بقول بقى انا الله. امنوا بيه. وانا قلت بقول الموضوع ده. ما هو انت مش بمزاجك بقى دي فتنة. ده ابتلاء من الله. هو ربنا مش بيمتحن العباد. طب يمتحن الناس. بيشوف الناس هتؤمن بده على انه اله ولا لا? نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونراكم دائما على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.